وجاء بحمد الله بديعا كما أسلفته في آداب طالب الحديث، وكمل سائلا من الله تعالى دوام النفع به في شهر رمضان أيضا من سنة 82 و800، فبينهما 111 سنة. بين شرح المؤلف وبين شرح الشيخ السخاوي. فربنا سبحانه وتعالى الحمد لله فربنا سبحانه وتعالى المحمود والمشكور على ذلك كله، إليه منا ترجع الأمور كلها كما نطق به الكتاب والسنة. وأفضل الصلاة والسلام على النبي المخبر عن الله عز وجل بالوحي وغيره، ولا ينطق عن الهوى، سيدنا محمد سيد الأنام أي الخلق كلهم، ووسيلتنا وذخرنا في سندنا في كلمة هنا ووسيلتنا وسندنا وذخرنا في الشدائد والنوازل، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. آمين آمين آمين. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يصلنا جميعا بصاحب السند الأعلى سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.